بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. قال: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته. كتاب الصيد والذبائح. الصيد مصدر بمعنى اسم المفعول، الصيد أي المصود أو المصيد، الصيد معناه المصيد، الشيء المصيد الذي صدته، فهو مصدر في معنى اسم المفعول. والذبائح جمع ذبيحة، وهو ما ذبح من الحيوان المأكول، طيرا كان أم من بهيمة الأنعام أم من غيرها، مما أذن مما أباح الشارع أكله. لأن الميتة حرام أكلها، حرمت عليكم الميتة والدم إلا ميتتين وهما السمك والجراد. وأصل إباحة الصيد قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر للإباحة وقوله: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته. على ذكاته أي على ذبحه، ما قدر على ذكاته أي ما قدر على ذبحه. فإذا أردت طعاما مباحا حلالا فلا يحل إلا بالذكاء، بالذبح. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فقوله إلا ما ذكيتم عائد إلى الأصناف التي ذكاتها بذكاتها تحل، فالميتة لا سبيل إلى تذكيتها لخروج الروح، ولحم الخنزير حرام أكله ذكي أو لم يذكى، وما أهل لغير الله به فحرام أكله. إذن إلا ما ذكيتم عائد على المنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الخمس إذا أدركت قبل مفارقة روحها لجسدها وذكيت فإنها تحل، كأن تدرك شاة أو شكت بسبب الاختناق على الموت، طوي الحبل على رقبتها وتعلقت حتى كادت تموت، فأدركها الراعي ومعه شفرة أو سكين فقال بسم الله وذبح قبل أن تفارق روحها جسدها، هذا معنى الذكاء. والموقوذة، الموقوذة والمتردية والنطيحة. أما الموقوذة فهي التي تعرضت للكمات ودكمات ونحو ذلك حتى كادت أن تهلك، ما فيها أثر شيء ينفذ فيها حتى الصيد. إذا صدت صيدا برمح فأصابه بعرضه ولم يصبه بسهمه فجاء عليه فداخت الفريسة نعم، فإذا ماتت فهي وقيل موقوذة لا تحل، وإذا خرق بالسهم ونصل الرمح خرقه بعد أن سميت فإن ذلك ذكاء، فإن ذلك ذكاته. فإذا ما أدركت من الموقوذ وقيد كأن يكون هناك شيء من يعني حيوانات معذبة بضرب وركل وكذلك يعني شيء من هذا من دون أن تجرح وقيد، أدركت قبل أن تفارق الحياة فسمى الله وذبح، هذه مذكاة يجوز أكلها. والمتردية التي تردت من جبل، سقطت من جبل أو من مكان مرتفع، من سطح بيت، من سطح من سور أرض أو نحو ذلك، أدركها وقد تكسرت ولا زالت زر روحها فيها، فقال بسم الله وذبح، هذه ذكاتها. والنطيحة أي المنطوحة، نطحتها أختها حتى أضرت بها وكادت أن تموت، إما أنها خرقتها بقرنها أو نحو ذلك، فأدركها أحد الناس وقال بسم الله وذبح من المسلمين فإنها ذكاتها. وما أكل السبع كان تدرك شاة أخذها ذئب أو كلب أو تدرك دجاجة عدا عليها ثعلب أو نحو ذلك ولا تزال روحها فيها، فقلت بسم الله وذبحت، هذه ذكاتها. إذن الذكاة ما قدر على ذكاته فذكاته تحل تجعله حلالا. أين تكون الذكاة وأين يكون الذبح؟ ذكاته في حلقته في حلقه ولبته، والحلق أعلى العنق واللبة أسفل العنق. عند ذبح الكبش مثلا فإن السكين تمرر على الحلق وهو مكان أعلى العنق، واللبة أسفل. البعير إذا نحر فإن الراعي فإن الذابح نعم أو الجزار يتسلل إلى أسفل عنق البعير فيطعنه في ماذا؟ في لبته، نحر ينحره نحرا يخرج منه الدم من ذاك العرق المعروف، فيكون ذلك ذكاة له. طيب لماذا يذبح الحيوان؟ الجواب يذبح ليؤكل. قال في الحاشية ويحرم ذبح غير المأكول، يعني شيء غير مأكول لا تذبحه، ولو لإراحته كالحمار الزمن، يعني حمار كبير في السن، حمار أهلي كبير في السن أو صار مريضا، هل يجوز أن يذبح لإراحته من كبر سنه ومرضه؟ قال يحرم ذبح غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلا، لأنه تعذيب له. ذبح من غير أكل لا تذبح. فإذا كان مريضا وأوشك على الهلاك يترك لأمر الله. قد يقول قائل هذا لن يعذب، يقال لم يبح لنا أن نذبحه، إنما نذبح ما ذبحناه لأجل الأكل. بعض الناس يقول شاة مريضة نذبحها لأجل أن نلقي بلحمها إلى كلاب الجواب لا، تترك حتى يأتيها يسعى في علاجها إذا أمكن، وإلا تركت لأجلها. قال: وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره، ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر، الذي لا ينفع ولا يضر يكره قتله، يعني لا حاجة إلى قتله. قال: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته. والأصل في ذلك الذبح، فيكون في الغنم شياه من الضأن والماعز، ويكون في الأبقار الأريح لها الذبح، وأما الإبل فالأريح لها النحر، فيسن نحر الإبل في اللبة، فيسن ذبح الغنم والبقر. يقول بعض أهل العلم: إذا طال عنقه فالسنة نحره، وإذا قصر عنقه فالسنة ذبحه، والذي جاء به الدليل نحر الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة يوم النحر الأكبر بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي. لك أن تتخيل حدنا اليوم ربما لا يستطيع أن يذبح كبشا، كبش ما يستطيع أن يذبحه بعض النساء لا تقوى على ذبح دجاجة، تقول تأتي بها مذبوحة بلا ريش. نعم، والعرب كانوا رجالا ونساء يذبحون يذبحون ما يأكلون، يذبحون الشياه وينحرون الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 بدنة، وكنا يزدلفن إليه أي يتسابقن، واحدة كل واحدة تريد أن تكون هي الأسبق. وإنما كان النحر في البعير يعني أولى، لأنه أريح، يطعن في لبته يخرج الدم يستريح يموت، والذبح في الشياه أريح، ويجوز نحر المذبوح وذبح المنحور يجوز، لكن مثل البعير ما الذي يرقده؟ بعير ربط ويرقد لأجل ذبحه فيه مشقة، فالنحر أسهل للبعير وللناحر. ولهذا إذا أرادوا نحرها يربطون يدها اليسرى، نعم، ثم ينحرونها لتسقط على جانبها، فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت جنوبها، وذلك أنهم كما قال ابن عمر انحروها قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قياما وهي مقيدة مربوطة عن اليد التي في الأمام، تضم تربط وتبقى واقفة على ثلاث، فإذا نحرت تحركت وتكون مضطربة لعدم وجود الأربع القوائم فتسقط على الجهة الأخرى. قال رحمه الله: وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. لم يقدر على ذكاته، كان يكون بعير فر ندى، أو يكون متوحشا من الأشياء التي تصاد صيدا، غزالة لا يقدر على إمساكها وذبحها، أو كذلك أيضا من الأشياء الأخرى. فذكاته عقره، أي جرحه بجرح مزهق للروح في أي موضع كان، ترميه بسهم أو ترميه كذلك أيضا برصاص أو غير ذلك، وتسمي الله عز وجل، فحيثما وقع فيه ذلك الرمح أو السهم فجرحه فمات منه فإنه يكون حلالا إذا ذكرت اسم الله عليه، وبشروط تأتي: شرط أن لا يسقط في ماء، وبشرط أن لا يكون يعني في باب الكلاب الصيادة التي تصيد سيأتي لها شروط أيضا يعني زيادة على ذلك. في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير على القوم، ند أي شرد، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، فرماه رجل بسهم فحبسه الله يعني مات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد، أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا ففعلوا به مثل ذلك. عن الذي يفر ويند ولا يستطاع أن يصل إليه يسمى الله ويرمى عليه بشيء يحبسه، فإذا أدرك نعم قبل أن يموت يذكى، وإذا مات تكون التسمية وإرسال ذلك الشيء من سهم أو رصاصة أو كذا تكون ذكاته بإذن الله. قال: وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم، الحلقوم هو مجرى النفس، قصبة التي يدخل فيها الهواء النفس، والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ في الذبح. والودجان العرقان عن يمين وشمال العنق في صفحتي العنق، وهما في موضع الوريدين من الآدمي، وبقطعهما يضخ الدم ويسيل وتخرج الروح، وهو من الإحسان، من الإحسان، ويكره قطع ما وراء ذلك، يعني يقطع الحلقوم والمري والودجان وتترك الذبيحة حتى تهدأ تسكن. نعم، لم يكونوا يحتزون الرأس من أول الأمر، إنما يقطعون ما يذهب ويسيل منه الدم، ما أنهر الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وقطع الأوداج فكلوا، ينهر الدم حتى يذهب الدم وتخرج الروح وتهدأ الذبيحة، بعد ذلك لك أن تفصل الرأس. ما بقي من الأحكام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.